من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ننتقل اليوم بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه إلى الفقرة الثانية على حسب الفقرات التي أو على حسب التقسيم للفقرات التي قسمها المصنف أو الشارح حفظه الله تعالى. فنحن اليوم مع الفقرة الثانية رقم 2 من صفحة 70. نضبط أولا النص لأنه ما هوش مشكل، والمرة الماضية قرينا بدون ضبط شكل النص، وأحيانا لما الإنسان يخطأ في شيء من الشكل يتغير المعنى، فنضبط بحول الله تعالى النص. قال: أما بعد أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة، الذي لا يستقيم معه الكلام بغير شكل. يضبط يعني الكلمة، يضبطها بالشكل، الكلمة يضبطها إذا كان يعسر عليه الوقوف على الشكل الصحيح وتعتقده. هكذا قال: من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيء من الآداب منها فاصلة، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان، كما تعلمهم حروف القرآن. رغبت هدية للذي طلب منه التأليف لما رغبت فيه، يعني المعلم، معلم الولدان، من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله ودعا إليه. نقطة. إذن هذا النص الذي نتناوله إن شاء الله، وكان أمور في الحقيقة هو أطال فيها النفس، فنحن نحاول أن نختصرها حتى إن شاء الله نأتي على المتن، وإلا لبقينا يعني في هذه المقدمات ولن ننتهي يعني منها. نحاول إن شاء الله الاختصار ما استطعنا. أما قوله أما بعد، وهذه مسألة لغوية، أما بعد عبارة احنا نسمع دائما الخطباء يقول أما بعد، فأما بعد مثلا كما خطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، نسمع الأئمة لما يجيبوا خطبة الحاجة يقول لك ثم أما بعد، أو يقول أما بعد. نعم، وهذه عبارة يؤتى بها للفصل بين مفتتح الكلام والغرض منه، يعني مفتتح الكلام اللي فتحت به الحمد لله والصلاة على النبي وكذا، تقول ثم أما بعد. أما بعد يعني هذه باش تفصل ما بين الافتتاحية وبين الغرض الذي يعني تشرع فيه والغرض منه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها كما في خطبة الحاجة والرسائل، وأصلها مهما يكون من شيء بعد يعني أصلها هي في الحقيقة أما بعد الأصل تاعها مهما يكون من شيء، يعني مهما يكون من شيء قدمناه وافتتحنا به فالغرض الذي نريده هو كذا بعدما تقدم من البسملة والحمدلة مثلا وسائر ما قيل قبلها، فإني أقول أعاننا الله إلى آخره. طبعا هناك أمر لغوي، أما فأما فأما يعني أما بعد نائب عن أداة الشرط مهما، كأنك قلت مهما يكون من شيء، يعني قاع واش قلت من قبل مهم مهما كان قولي من قبل فجواب الشرط سأشرع في كذا وكذا وكذا. نعم. وبعد قامت مقام المضاف إليه، لأن مهما يكون من شيء من شيء بعد من شيء جار ومجرور مضاف وبعد مضاف إليه. طبعا أنا مدى بي هذا الأمر من ثم ذكر أن هذا الأمر يختلف من يعني في النثر في النثر وفي غيره، ولذلك يجاء بالفاء الرابطة بين الشرط والجواب في أول الكلام الذي يلي أما بعد، أن تقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، فهذه جواب، ولا تترك هذه الفاء في النثر إلا إذا حذف معها قول كما أشار إليه ابن مالك في الخلاصة. طبعا نترك هذا الأمر، أنا أدري يعني راح نديروا درس لغوي، ولكن يكفي فقط أنكم أن تنتبه فقط أن أما بعد يؤتى بها للفصل بين ما تقدم وما سيأتي، هذه واحدة. وثانيا أن أما بعد المقصود بها وأصلها مهما يكن من شيء بعد، هي تمثل هذه الجملة، أما بعد تمثل هذه الجملة مهما يكن من شيء بعد، فهنا شرط وجوابه ما يأتي بعد، فتقول أنت مهما يكن من شيء بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، فالفاء جوابها. رأيت؟ نكتفي بهذا. وطبعا اللي يحب يسهل على نفسه هذا الأمر هذا يرجع دائما للمتون، فلربما تجدون شرح أسهل من هذا، ترجعوا للمتون التي شرحت تلقوا كل العلماء يشرحوا هذه أما بعد. وقوله أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه من محاسن هذا التأليف، يعني كأن هذه العبارة قد أحسن الشيخ فيها لما قال أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. علاش أحسن الشيخ فيها؟ قال وهو أن صاحبه دعا الله تعالى في مقدمته لنفسه وللسائل ولسائر المسلمين، يعني بدأ فيها بالدعاء قال أعاننا الله وإياك، وذلك دأب الأنبياء والمرسلين والصالحين، قال هذه طريقة الأنبياء والمرسلين والصالحين، وقد كان الغالب على أحوال النبي إذا دعا أن يبدأ بنفسه، ولهذا قال أعاننا الله أي نحن وإياك أيها الشيخ الذي طلبت مني أن أؤلف للأولاد هذا المتن. إذن بدأ بنفسه كما رواه الطبراني عن أبي أيوب قال كان إذا دعا بدأ بنفسه وهو في جامع الترمذي يعني سنن من حديث أبي بن كعب كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. وفي سورة الفاتحة دعاء مفروض بصيغة الجمع، قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وفي التشهد بعد التحيات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني هذه يعني حتى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بنفسه. وقال الله تعالى حكاية عن نبيه ورسوله إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فكانوا يبدأون بأنفسهم ثم يثنون بغيرهم، وقال هذا من أحسن ما بدأ به الشيخ رحمه الله. وقال تعالى عن نبيه ورسوله نوح ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا أو مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والذي دعا به المؤلف لنفسه ولغيره هو أن يعينهم الله على رعاية ودائعه التي أودعهم إياها أي حفظها. وقد قارن الله تعالى بين اختصاصه بالعبادة واختصاصه بالاستعانة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن الشيخ بدأ أولا بطلب العون من الله سبحانه وتعالى، ثم ثنى بعد ذلك بالرعاية وحفظ ودائع الله سبحانه وتعالى، فكأنه يسأل الله تعالى أن يعينه على طاعته وأن يعينه على حفظ ودائعه وعلى حفظ شريعته، فهذا طلب الإعانة. فكأنه قال كما نقول نحن في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نسأل الله تعالى العون على ماذا؟ على عبادته. إياك نعبد وإياك نسأل العون على عبادتك، على عبادتك، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. والودائع جمع وديعة، وهي ما وضع عند الشخص ليحفظه حتى يسترد منه. تقول: أودعته كذا، استودعته وديعة إذا استحفظته إياها. قال الشاعر: وما المال والبنون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. يعني الودائع هي ما يترك، يعني شيء يترك عند الشخص ليحفظ ثم يسترد منه كاملا، يعني موفورا. والمراد هنا بالودائع قال الجوارح السبعة، المراد يعني برعاية ودائعه: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، يعني أن نراعي ماذا؟ نراعي ما زودنا الله به من السمع والبصر واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج، وحفظها واستعمالها وتسخيرها فيما هو مطلوب، أن يستعمل الإنسان السماع والبصر وما إليه، استعملهم في مراعاة شرع الله سبحانه وتعالى، كسماع القرآن وتلاوته والدروس العلم والمواعظ والذكر، وإعانة الناس باليد واللسان، والذهاب إلى الأماكن الفاضلة والأسفار الواجبة والمستحبة والمباحة، ودفع الظلم والأكل من الطيبات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم استعمالها في غير ما أذن الله فيه من سماع الباطل كالغناء والاغتياب والنميمة وشهادة الزور والكذب والنظر الحرام والزنا وأكل أموال الناس بالباطل وما إلى ذلك. هذه مقدمة للمحافظة على الشرائع التي شرع الله سبحانه وتعالى لعباده. ولذلك عقبه بالدعاء آخر، وهو قوله: وحفظ ما أودعنا من شرائعه. فالإنسان يحفظ ودائع الله لي هذا الجوارح، ويحفظ بعد ذلك ما أودعنا الله من شرائعه، أي جعله عندنا ودائع، وبهذا يظهر انتظام كلامه وعدم التكرار فيه، وقد حاول بعضهم دفع التكرار فما أصاب. المهم يقصد هو بعض الشراح قالوا أن الشيخ يعني قد كرر، ويا ما كانش تكرار في هذا. فالمقصود بالودائع الأولى هي الجوارح، وبهذه الجوارح نحفظ ماذا؟ شرائع الله سبحانه وتعالى، اللي هي وديعة ثانية. يعني كاين وديعة أولى وديعة ثانية. الوديعة الأولى هي هذه الجوارح والأسماع وكذا إلى آخره، والرجلان واليدان وكذا، والوديعة الثانية هي شريعة الله سبحانه وتعالى. فإذا ربي عاوننا باش نحافظوا على هذه الودائع اللي أعطاه منا بداية، باش نوصلوا إلى حفظ ماذا؟ والعون منه سبحانه وتعالى على حفظ شرائعه عز وجل. ولعل دعاءه بحفظ الجوارح منتزع من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي واستغربه الحاكم عن ابن مسعود، وهو في الصحيح الجامع الألباني، قال: استحيوا من الله تعالى حق الحياة، من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. إذن أن تحفظ هذا الجوارح، هذا هو يعني حفظ ودائع الله سبحانه وتعالى. المهم الآن قال الشرائع، لما قال في وحفظ ما أودعنا من شرائعه، والشرائع جمع شريعة، يعني هنا كأنه يعرف ماذا؟ الشريعة لغة واصطلاحا، كلمة الشريعة والشرائع لغة واصطلاحا، وهي في كلام العرب مشرعة الماء، أي مورد الشاربين يشربون منها ويستقون، ولا تسمى كذلك حتى يكون ماؤها ظاهرا معينا لا انقطاع له، فلا يحتاج إلى أن يسقي أو يسقى بالرشاء، يعني ما هوش قليل الماء يعني قطرات فقط، وإنما الماء غزير والناس يأخذون منه فيتعنى في استخراجه، ما لا تعب في استخراجه، فإذا تعب الناس لا يسمى ماذا؟ لا يسمى مشرعة ماء. إذن لابد أن يكون الماء كثير يعني لا انقطاع له، بل هي أيسر في السقي من البئر، حتى أن السواقي لما تكون كثيرة كما قال ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في حق اليهود: تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، نضم أيضا شرعا. فالمقصود أن الحيتان تأتيهم إلى سواقي القرية، سواقي أن الماء يدخل إلى سواقي القرية، تأتيهم الحيتان حتى الزقاق والشوارع، حتى أن الشارع ما سمي شارعا إلا لاستقامته وسعته وطوله، ولهذا سميت الشريعة شريعة لأنها كالطريق وكشرعة الماء الواد، ولهذا سميت شريعة تعنى شريعة، لأن علاش الماء فيها غزير والوديان فيها غزيرة لما يذوب الثلج، فسميت شريعة، هي اسمها شريعة. نعم، هذا هي الشريعة. فهذا نأخذ هذا المعنى اللغوي إلى المعنى ماذا الاصطلاحي، فشريعتنا استقامة ها كالطريق الطويل والنهج الطويل، وفي نفس الوقت هي يعني عين أو واد نتاع ماء، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: وما بعثني الله به من العلم كمثل ماذا غيث أصاب أرضا. احنا نشبه الشريعة أولا بالماء الذي يحيي الناس، وثانيا بالقوة نتاع هذا. قلنا احنا لا يسمى العين اللي تكون قليلة الماء لا تسمى شرعة ماء، لا تسمى شرعة ماء إلا إذا كانت قوية الماء لا انقطاع لها والناس يستفيدون. فأحمل أنت هذا المعنى لشريعة الله سبحانه وتعالى التي بها حياة القلوب واستقامة الأنفس. قال ومن هنا قال: تتبين المناسبة التي بينها وبين المراد بها في الشرع، فإنها ما سن الله لعباده، يعني كأنه الآن ينتقل إلى التعريف الاصطلاحي، فإنها ما سن الله لعباده مما أمر به أو نهى عنه أو أباحه أو أخبر به، ولا ريب أن مصالحهم العاجلة والآجلة فيه وحده بما فيه من الاعتقاد الحق والعدل والإحسان واليسر ورفع الحرج ودفع المفاسد وجلب المصالح واطمئنان النفوس. فالحقيقة الشريعة فيها كل هذه المعاني، فيها كل هذه المعاني. فالمهم هي الأحكام أو القواعد التي أوحى الله بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لتكون بها قوام الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة ومصلحة الدنيا والآخرة. رأيت؟ هذه هي الشريعة. ويخص بعضهم الشريعة بالأحكام العملية ويقابلها المسائل العلمية، فيقال العقيدة والشريعة، والشرعة مثل الشريعة، كلمة الشرعة ولفظ الشرعة مثل الشريعة. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وقال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنه: سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. المهم الشرعة والشريعة كلها واحد، ولعل التقسيم هذا تقسيم فقط يعني تنظيمي يعني أكاديمي فقط، وإلا فالشريعة فيها الأعمال وفيها الأقوال وفيها الاعتقادات والنيات إلى آخر الباطن والظاهر. ولكن بعض أهل العلم اصطلاحا فرقوا ما بين العقيدة والشريعة، بين الأحكام العملية والأحكام العلمية، والأحكام العلمية اللي هي العقائد لأنها باطنية، ولكن مع هذا هي في نفس الوقت تدفع إلى العمل ارتباط بينها، وإنما فقط من باب التنظيم. قوله، نعود نقول المتن: سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. الجملة سألتني أن أكتب لك جملة، الجملة هي طائفة من المسائل المختصرة، أو وقال والمختصرة الموجزة، وهي القليلة اللفظ الكثيرة المعنى، يعني جملة المقصود بها مختصرة موجزة طائفة من يعني جملة من المسائل، أي جمع من المسائل وطائفة من المسائل، وتكون كذلك قليلة اللفظ كثيرة المعنى. وهذا المطلوب في المتون، المطلوب في المتون، ولاش داروا المتون هذه ولا الأنظام نظم، باش المسائل مهما كانت كثرت سلام ورحمة الله تختصر في أبيات، تختصر في فقرات هكذا مثرية، حتى يستطيع الإنسان أن يلم بالمسائل، ولكن هو يعلم معناها. لما يجي يشرح الجملة كما رأنا نشوفه الآن، جملة صغيرة ولكن شرح انتحى يعني طويل وكثير، هذا مما يدل على أن هذه الجمل يجب أن تكون موجزة مختصرة حتى تحفظ ويستطيع الإنسان استحضارها، ولكن المعنى انتحى يكون كثير، المعنى انتحى طويل وكبير. قال: ولا يقدر على الاختصار إلا من كان متقنا بارعا فيما يؤلف فيه. طبعا الاختصار هذا لا يعطى لأي أحد، الناس تكون علماء عندها باللغة والبلاغة وما يشبه، يعني علوم العربية، باش الإنسان يدير نظم ولا يدير هكذا نص نثري ولا متن نثري، لازم يكون ماذا؟ مطلع على اللغة ومطلع على علومها حتى يستطيع له يكون بارع في هذا. طبعا زيادة على العلم الذي يؤلف فيه، زيادة على العلم الذي يؤلف فيه. وكلام السلف كان كذلك، يعني كلام السلف كان موجز، تراه قصير يعني جمل قصيرة ولكن معانيها كثيرة، هذا في خطبهم في علمهم في كلامهم في تأليفهم، ترى الأمور صغيرة ولكن هي كبيرة في الحقيقة. فهو قليل اللفظ كثير المعنى، رزقهم الله فيه البركة وجعل لهم الأثر الحسن في النفوس مع السداد وعدم التكلف، فكان فقهاؤهم كثيرين وخطباؤهم قليلين، ثم قل الفقهاء وكثر الخطباء كما رأنا احنا درك نكثر الكلام، كما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه. طبعا هذا الأثر الذي رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة ومر بنا في خطبة من الخطب هكذا ذكرنا، قال كيف بكم إذا يعني شملتكم فتنة وتلبستكم فتنة كذا، قالوا متى ذلك؟ قال إذا كثر يعني أمراؤكم وقل أمناؤكم وكثر قراؤكم كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم، والتمس يعني والتمست الدنيا بالآخرة فهم، وطلب الدين لغير العمل، فيما معنى الأثر. فهذا الأثر يعني ساقه هنا الشارح رحمه الله، فقال هذا ليس يعني من منهج السلف ولا من صفة السلف عليهم رحمة الله لما يكثر الكلام ويقل الفهم والعمل. يعني قال: وقد وصفت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كلمات قلائل طيبات كما في سنن أبي داود، وقد خصه الله تعالى بجوامع الكلم، وأتيت يعني جاء في الحديث معروف وأتيت جوامع الكلم. نعم. ومن هنا كان من علامة فقه الرجل تقصير الخطبة وتطويل الصلاة، وهذا ثابت يعني في السنة. والواجب هو أحد الأحكام الخمسة المقصود هنا. طبعا هذا الكلام تاع السلف بين السلف والخلف، كان الرسالة هذه تاع فضل علم السلف على الخلف لابن رجب يجيب هذا الكلام كله، يقول كيف يعني كان علم السلف يختلف عن علم الخلف في أنه كون الكلمات قصيرة، وأوتوا كذلك هم جوامع الكلم، يعني أنهم يعطون جملا صغيرة فيها من الفوائد والعلم ما فيها، في حين أن الخلف بعد ذلك ماذا أطالوا في. وهذا معروف الفرق بين المصنفات القديمة والمصنفات يعني الجديدة. والواجب لأنه قال في المتن سألتني أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، فقال والواجب هو أحد الأحكام الخمسة التكليفية التي تخرج لا تخرج أفعال المكلفين عنها، يعني أفعال المكلفين لا تخرج من الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة، يعني واجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. وهو في والواجب في اللغة الساقط وفي الاصطلاح ما في فعله ثواب وفي تركه العقاب، طبعا هذا من حيث الحكم لا من حيث يعني الثمرة لا من حيث التعريف، هذه الثمرة. فهو عرف الواجب بثمرته، وإلا الواجب هو طلب. وفي الاصطلاح ما يفعله ما في فعله الثواب وفي تركه العقاب ويقابله الحرام، فإن ما في تركه امتثالا الثواب وفي فعله العقاب، والمستحب مثل الواجب غير أنه لا عقاب في تركه، والمكروه مثل الحرام غير أنه لا عقاب في فعله، والمباح ما ليس في فعله ولا في تركه العقاب بحسب الأصل، لأن إذا شفنا بغير حسب الأصل قد يكون فيه الثواب وقد يكون فيه العقاب. مش عارف إذا كان هذه الجملة مفهومة لذاته. لا قصدي كل أحكام تكليفية نظن بالإخوان مطالعين عليها يعني إن شاء الله، وسيأتي إن شاء الله بيانها، لأن بنشرح غير هذا الأحكام هذه نجيبوا المغرب. إذن إحنا نمر عليها بحول الله، تأتي بعض الأحكام في موطنها وإحنا ندرسه في الفقه نعرج عليها إن شاء الله. والمؤلف وإن لم يذكر الحرام والمكروه والمباح فإن كتابه تضمنها، لأنه هو لما قال من واجب أمور الديانة، من واجب أمور الديانة، المقصود أن هو ذكر أمور أخرى من غير الواجب، ذكر أمور محرمة وذكر أمور مباحة وذكر أمور مكروهة وذكر أمور مستحبة إلى آخره. فإذا هو كأنه اختصر الكلام فقال من واجب أمور الديانة، واجب أمور الديانة فيها وفيها مفهوم من الأحكام، فهو قد أشار بالحرام إلى هذه كلها، لأن الكتاب يتضمن، الرسالة تضمن هذه الأحكام كلها. ويمكن أن يقال إن الواجب في قوله المراد به المحتم، وهو إما واجب الفعل أو واجب الترك، والمكروه يندرج تحت المحرم لكونه مطلوب الترك، أما المستحب فقد ذكره، فكأنه قوله من واجب أمور الديانة مع ما بعده تضمن الإشارة إلى الأحكام جميعة. المقصود هذا كلام نفسه يتكرر، هو بداية عرف هذه الأحكام بالثمرة ثم أعاد فعرفها يعني تعريفا حقيقيا، هذا هو المقصود، أنه واجب الترك أو واجب الفعل أو ما خير في فعله وتركه إلى آخره. نعم، لأن في البداية قال الواجب، قال وفي الاصطلاح ما في فعله الثواب، والآن رجع وقال المقصود والمراد به المحتم، وهو إما واجب الفعل أو واجب الترك، فهذا يعني كذلك يرجع إلى الأول ويرتبط به. إذن هذا في الحقيقة تعريف الأحكام التكليفية، وكأنه يقول أن الواجب يشير إليها، الواجب الذي ذكره الماتن في متنه واجب أمور ديانة يشير إلى باقي الأحكام التكليفية ويتضمن الأحكام التكليفية الباقية. قوله بعد ذلك مما تنطق به الألسنة واجب الديانة، إذن هذا تفسير لأمور الديانة. أمور الديانة ما هي؟ مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك، يعني قد يتصل بالواجب الأمور الواجبة واجب أمور الديانة من ذلك، من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه. نعم، يعني هو راح يبين هذا الأمور كلها في متنه. إذن هذا بيان للواجب في قوله من واجب أمور الديانة، هذا كلام شارح. إذ الواجب يكون اعتقادا ونطقا كالشهادتين، ها مما تنطق به الألسنة، مما تنطق به الألسنة، المقصود إذ الواجب يكون اعتقادا ونطقا كالشهادتين، ويكون نطقا فقط كألفاظ الآذان والإقامة وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه تكون ماذا؟ باللسان، وتجتمع فيه الثلاثة كما في الصلاة والحج، تجتمع النطق بالألسنة ونعم وتعتقده القلوب وتعمل به الجوارح، وتجتمع فيه الثلاثة كما في الصلاة والحج، وكذلك غير الواجب من السنن والمندوبات، يعني حتى السنن والمندوبات يجتمع فيها ماذا؟ الاعتقاد، ويجتمع فيها اللسان، ويجتمع فيها العمل، قد يكون أحد هذه الثلاث أو قد تكون هذه الثلاث كلها. نعم، يعني كاين أعمال يكون فيها النطق، أحكام دينية يكون فيها النطق باللسان، وكاين أحكام أخرى يكون فيها النطق والعمل بالجوارح، مفهوم؟ هذا المقصود. اللي ما يفهمش يقول عاودنا، خطرنا نمر بسرعة، يعني على أساس أستصحب الأصل أنكم راكم مطالعين على هذا الأمور. والسنة، لأنه هو قال والسنن، قال الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن، دائما نرجع للمتن، من ذلك من السنن. إذن والسنة الطريقة يعني في اللغة، الطريقة، وإن كان هو ما قالش هنا لغة ولا كان، قال والسنة الطريقة حسنة كانت أو سيئة، هذا لغة. وفي اصطلاح المحدثين، لما يقول وفي اصطلاح المقصود ما قبله كان في غير الاصطلاح، يعني في اصطلاح أهل اللغة، وفي اصطلاح المحدثين هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. إذن هذا عند المحدثين، هو يقول عند المحدثين هذه كلها، لأن المحدثين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووا وأثبتوا في كتبهم كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أشغل الأقوال والأفعال وكذا، حتى الصفات وحتى الأخلاق، يعني كيفاش النبي طوله وعرضه إلى آخره، والسيرة نتاعه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، قبل أن يكون رسولا وبعد أن كان رسولا، يعني ساقوا كل شيء. هذا السنة عند المحدثين. وعند الفقهاء وأهل الأصول ما ليس بواجب، يعني كل حاجة ليست واجبة نسميها سنة، ولهذا بعض الناس يقول لك هذه واجب وهذه سنة، فكلمة سنة عند المحدثين شيء وعند الفقهاء وأهل الأصول شيء آخر، فالمقصود بها السنة ما ليس بواجب، ما ليس بواجب، وهي متفاوتة في التوكيد عند الأولين، يعني عند الأولين المقصود عند الفقهاء، لأن أهل الأصول ما يفرعوش في السنة، السنة المقصود يعني هي المستحب ما ليس بواجب وخلاص. أما عند الفقهاء السنة أوسع من هذا، صح هي ما ليس بواجب، ليس بواجب، ولكن مع هذا متفاوتة في التوكيد عند الأولين، يعني منها مؤكدة وغير مؤكدة والرغيبة ورأيتم التطوع والنفل وكذلك، كما سيأتي إن شاء الله على مصطلح الفقهاء، فقهاء المالكية. ومن ثم كانت لهم فيها اصطلاحات، السنة فيها اصطلاحات، فأطلقها المالكية البغداديون على كل ما ليس بفرض، ما ليس بفرض، فالتقوا مع الشافعية. طبعا هذه إن شاء الله لو كان يكون عندنا وقت هكذا وكنا مشينا مليح إن شاء الله نديروا بعض المصطلحات وبعض الأمور التي تتعلق بمذهب مالك، ونشوفوا أين ينتشر المذهب، وعلاش نقولوا البغداديون مثلا من المالكية، ولا مثلا والمصريون والمغاربة، وكل واحد عنده اصطلاحات وعنده مدرسة زيادة على الأصل الذي كان عند مالك من أهل المدينة، فكان أمور، فلهذا قال فأطلقها المالكية البغداديون، لأن كان غير البغداديين من المالكية كما مثلا المصريون، وكان المغاربة خاصة المغاربة استقر عندهم المذهب بقوة. قال على كل ما ليس بفرض، فالتقوا مع الشافعية وأهل الأصول، يعني فأطلقها المالكية البغداديون على كل ما ليس بفرض، السنة كل ما ليس بفرض، فالتقوا مع الشافعية وأهل الأصول، لأن أهل الأصول علماء الأصول يطلقون السنة على غير الواجب، على غير الواجب، وغير البغداديين يفصلون، يعني من المالكية، ولبعض تفصيلهم ما يدعمه من النصوص، فيقولون سنة وسنة مؤكدة ونافلة ورغيبة وتطوع، خاصة المغاربة، يعني رأيت، وهذا ما سنعرفه يعني من صاحب الرسالة، فيقول كاين سنة وسنة مؤكدة ونافلة ورغيبة وتطوع، شتو الاصطلاحات يفرقوا. قال الشيخ زروق رحمه الله، والشيخ زروق له شرح على الرسالة على حشية العدوي المالكي، أي معروفة عندنا نظن هنا والله في، وقد اضطرب أهل المذهب في ذلك بما يفهم منه أن ذلك راجع إلى الاصطلاح، وهو لا يتقيد بغير قصد واضعه، يعني لابد من النظر، لأن في بعض الأحيان لما تقرأ أنت سنة وسنة مؤكدة ظن ماذا؟ ظن بلي هذا الأمر هذا مستقر عليه كل العلماء على الأقل في المذهب، يعني تقول لما يقول المالكية هذه سنة عندها تعبير معين محدد، ولما يقول سنة مؤكدة تعبير، ولما يقول قال هو هذا فيه اضطراب، ولهذا لازم ننظر المصطلح ماذا؟ يعني مصطلح صاحب الكتاب مثلا الذي تقرأه، ترجع أنت ماذا يقصد صاحب الكتاب بالسنة، وماذا يقصد بالسنة مؤكدة، لأن المراد مراده ومقصوده في الكتاب ليس نفس المقصد الذي يريده مثلا مؤلف آخر في نفس المذهب، ولكن هذا يقصد بالسنة مؤكدة شيء، وهذا يقصد بالسنة المؤكدة شيء، هذا يقصد بالتطوع شيء، وهذا يقصد بالتطوع شيء آخر. ولذلك وش قال زروق عليه رحمة الله؟ قال وقد اضطرب أهل المذهب في ذلك، باش نفهموا العبارة، بما يفهم منه أن ذلك راجع إلى الإصطلاح، وهو ما هوش راجع للإصطلاح، وإنما راجع للإصطلاح أنت صاحب الله، وهو لا يتقيد بغير قصد واضعه. لازم نرجعوا للغرض أنت واضع المصطلح، اللي وضع المصطلح نرجعوا للغرض نتاعه والمراد نتاعه والقصد نتاعه، ما نشوفوش إلى قصد غير واضعه. رأيتم؟ ولهذا من الأمور التي ينصح بها العلماء، يقول لك إذا أردت أن تقرأ كتابا لابد أن ترجع إلى مقدمته فتقرأ مصطلحات، المصطلحات نتاع المؤلف نتاع صاحب الكتاب، فقد يذكر هنا مصطلح يقول لك متفق عليه، أنت تقول متفق عليه مال البخاري ومسلم، لا لا، نرجع بالك متفق عليه المقصود به ماذا؟ الجماعة، رواه الجماعة، متفق عليه عنده هو الجماعة، ما رواه الجماعة عند غيره، يعني البخاري ومسلم وغيره أصحاب السنن. فأنت ترجع، ويقول لك لابد يرجع الإنسان للمصطلحات المذكورة في الكتاب في المقدمة، فيقول المؤلف وأردت بكذا كذا وأردت بكذا كذا وأردت بكذا كذا، قولي كذا أقصد به كذا. فأنت لما تقرأ بلا ما ترجع للمقصود نتاع هذه المصطلحات وهذه الألفاظ، ما ترجع يعني ما ترجعش لها وما تشوفش المعنى نتاعها، راح يختلط عليك الأمر. فلما تقرأ مصطلح معين أنت عندك ربما اطلاع عليه ولكن في غير المذهب وفي غير اصطلاح ذاك العالم، فيلتبس عليك الأمر فتقول أنت مثلا كذا وكذا، فيقول لك لا، العالم لما قال هذا الكلام لا يقصد به كذا، لأن اصطلاحه هذا يقصد به هو في مذهبه وفي رأيه كذا وكذا. وهذه أمور نخطئ فيها نحن كثيرا، هذا اللي يخلي بعض الناس يلتبس عليهم. ولهذا قال لك لابد أن يتقيد الإنسان بقصد الواضع، بقصد واضع هذا المصطلح. ولهذا قال وهو لا يتقيد بغير قصد واضعه، حذاري ألا تتقيد بغير قصد واضعه. فالسنة المؤكدة عندهم، إذا نرجع الآن، فالسنة المؤكدة عندهم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه واقترن به. شوف زيادة على هذا، السنة المؤكدة عند المالكية غير البغداديين، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه واقترن به ما يدل على أنه ليس بفرض، كصلاة العيدين والوتر والاستسقاء، وفهم منه المداومة، أو ما فهم منه المداومة، يعني حتى ولو ما داومش عليه نفهم أنه، نفهم عندنا أمور تخلينا نفهم أنه داخل في السنة المؤكدة ولو ما داومش عليه، وإن لم يداوم عليه بالفعل لعدم وجود موجبه كصلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف هذه ما تكررش علينا، ماشي كما الاستسقاء يتكرر علينا كثير، قد نصلي الاستسقاء في العام 4 مرات 5 مرات كما يحدث في بعض البلدان، مثلا كما في الخليج مثلا السعودية ولا كذا، يصلوا لأن الجفاف عندهم. رأيتم؟ صح، مثلا الكسوف هذا له سبب، وهذا السبب يأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم حال صلىها في حياته هذه صلاة الكسوف، رأيت؟ ولكن نفهمه أن ماذا؟ نفهمه المداومة، كلما جاء هذا السبب نصلي لعدم وجود مجيبه كصلاة الكسوف. وقيل ما فعله وأظهره في جماعة وداوم عليه، السنة المؤكدة ما فعله وأظهره في جماعة وداوم عليه. رأيت هذا؟ شوف السنة المؤكدة شحال فيها من تقييدات، تقيد بأشياء كثيرة باش نفهموا أنها سنة مؤكدة، ويسميها بعضهم سنة واجبة. سنة واجبة، علاش يسمي سنة واجبة؟ كما سماها ابن أبي زيد، سيأتي إن شاء الله في الفقه تلقى سنة واجبة، سنة واجبة، شت اصطلاح سنة واجبة. الإنسان لو كما يعرفش هذا الأمر هذا وما يطالعش على هذه المصطلحات يتلف، يختلط عليه الأمر، سنة وواجبة. رأيت؟ نعم. فكما العيدين مثلا، صلاة العيدين نحن نعتقد وجوبها، ما نقولوش سنة مؤكدة نقول واجبة. فمن المالكية من يقول سنة واجبة، ومنهم من يقول سنة مؤكدة، ومنهم من يقول سنة. رأيت؟ لابد نرجع ماذا للإصطلاحات نتاع العلماء، ماذا يريدون بهذا وهذا وهذا. نعم. والنافلة في اللغة، شوف إذا فرق بين السنة المؤكدة والنافلة، والنافلة في اللغة الزيادة، وعندهم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدد له ثوابا. شو كيفاش يقيدوا تقييد؟ ولهذا لما نقول احنا ما الفرق بين النافلة والسنة المؤكدة عند المالكية غير البغداديين، قال والنافلة في اللغة زيادة، وعندهم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدد له ثوابا. رأيت فعل النبي ولكن ما ذكرش الثواب اللي فيه ولم يأمر به. والرغيبة كل ما حظ على فعله. إذن فرق ما بين النافلة والرغيبة، يرغب فيها. رأيت والرغيبة كل ما حظ على فعله ورغب فيه بذكر ما فيه من الثواب، يعني يذكر ما فيه من الثواب، يعني يذكر ثوابه. إذن النافلة لا يذكر ثوابه، والرغيبة يحظ عليه ويذكر ثوابه، وتطلق على ما داوم عليه بصفة النفل، يعني وتطلق الرغيبة كذلك على ما داوم عليه ولكن بصفة النفل، يعني داوم عليه من النافلة التي لم يذكر ثوابها ولكن داوم عليها، تطلق كذلك الرغيبة على هذا الأمر. رأيتم؟ طبعا هذه باش الإنسان يحصلها لابد يراجع، يعني باش يحصلها هذه والإنسان يركز يركز ويعاود يكتب في البيت يعني هذه الأمور، ولا يراجع كاش كتاب في الأصول اللي يتكلم على الأصول على على المذهب، يعني على المذهب. قال ولا بصفة المسنون، يعني غير المسنون، يعنون بذلك أنه لم يفعله في جماعة، لم يفعله في جماعة. إذن الرغيبة لم يفعله في جماعة، ولربما داوم عليه، نعم، ولم يذكر ثوابه ولم يفعله في جماعة. والمثال البارز عندهم للرغيبة صلاة الفجر، المثال على الرغيبة صلاة الفجر. رأيت صلاة الفجر قصدي يعني الركعتين هذو قبل الصلاة المفروضة اللي نصليهم، نسموهم احنا راتبة، ندخلهم في الراتبة، في 12 ركعة تاع الراتبة. بل لا رغيبة عندهم غيرها، يعني المالكية أحسن مثال على الرغيبة عندهم وليس لهم مثال غير هذا المثال هي صلاة اللي نسميه احنا صلاة الفجر، صلاة الفجر سنة الفجر. رأيت هذا وش هذا هو المثال على الرغيبة. ومما يترادف عندهم في هذا الباب الفضيلة والمندوب والمستحب. أما الفضيلة والمندوب والمستحب كلها بمعنى واحد، فكلها مما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والتطوع، كلمة التطوع كلمة واحد، ايه في اشكال، ولكن هو هذا مثالهم. قال لك عندهم فقط مثال الرغيبة فقط، هذا وش عندهم مثال، لعلهم هما باش يفرقوا. ما احنا عندنا الرغيبة في الفهم الذي نفهمهم نحن الراتبة، يعني التي داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها ولكن بغير غير جماعة، ما كانش جماعة. هما قال لك هذه الرغيبة، الرغيبة ما ذكر ثوابها وقد فعلت وداوم النبي صلى الله عليه وسلم قد تسمى نافلة من هذه الجهة، إلا أنها يعني فعلت انفرادا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلهاش جماعة وحظ عليها وذكر ثوابها. مثال طبعا هذه القواعد، هذه الاصطلاحات، هذه احنا لا تلزمنا، احنا ماذا ما لا تلزمنا، يعني يقدر الإنسان يستعمل اصطلاحات يعني أخرى، ولكن احنا هذا فقط باش نفهموا المذهب، باش نفهموا المذهب. وترجع عند الأحناف كذلك تلقى عندهم اصطلاحات كالتنزيه، هذا كراهة التنزيه والواجب منهما والفرض، فيفرقون بين الفرض والواجب ويأتون بأشياء يقول لك هذه ما داوم عليه وهذه ما لم يدوم وهذه ما فيها الأدلة قاطعة وهذه ما فيها الأدلة مظنونة، وكل هذا ماذا؟ خلاف ما ينبغي أن يكون. رأيت؟ وهكذا تكثر علينا المصطلحات. إيه. عندهم هذا المثال فقط. قال لك على حساب المصنف، قال ومما يترادف عندهم في هذا الباب الفضيلة والمندوب والمستحب. احنا وإن كان هذه كلها مع السنة والسنة المؤكدة وغيرها كلها واحدة، فكلها مما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والتطوع عندهم، شوف التطوع، قال والتطوع عند الجمهور يرادف المستحب، عند الجمهور والمستحب، نقول التطوع يعني المستحب. وأراد به فريق من المالكية، انظر هذا المصطلح، قال ما يختاره المرء من الأوراد المأثورة، ما يختاره المرء من الأوراد المأثورة ونحوها، يعني الشيء الذي تختاره أنت لنفسك. قال أنا مثلا اخترت ورد معين نديره، أذكار ولا قراءة قرآن ولا كذا، دير عمل معين لنفسك أنت تنتخبه. قال هذا يسمى ماذا؟ تطوع، ما عليه لا حديث ولا آية ولا كذا، تطوع تفعله أنت من نفسك، رأيت؟ وبعد يعني ساق لهنا وهذا وأراد به فريق من المالكية كذا، قال ونحوها. قال في مراقي السعود، هذا متن في الأصول على مذهب مالك، هو يجمع هذا المصطلحات كلها في هذه الأبيات، والذي له همة يحفظ هذا المتن، هو متن يعني جيد. قال: فضيلة والندب والذي انتخب، هو قال انتخب وهنا نظن خطأ، والذي استحب صحوها، والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب. فضيلة والندب والذي استحب، يعني فضيلة والندب والاستحباب هذه كلها مترادفة، ثم التطوع انتخب. تطوع يعني من انتخبه، كما سبق وقلنا، من انتخبه المسلم لنفسه من الأوراد والأذكار وغيرها. رأيت احنا بدينا من الأول يعني من السنة المؤكدة وجينا والنافلة والرغيبة وكذا، وصاحب مراق السعود بدأ من حيث انتهينا ويمشي الأمام. البيت الثاني: رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيها من الأجر جوبي، ما فيه من الأجر جوبي، رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جوبي، أي حصل جوبية من الجباية وهي التحصيل، يعني تحصيل الثواب والأجر، يعني الرغيبة هي ما في يعني التي الرغيبة السلام ما رغب فيه النبي، يعني رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين الثواب تاعه بذكر ما فيه من الأجر جوبي. نعم. أو دام فعله بوصف النفل، أو دام فعله بوصف النفل، يعني داوم على فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي، والنفل بالفتح من تلك القيود أخلي، يعني أخلي من تلك القيود، أخلي من تلك القيود، القيود التي ذكرت أو ستذكر في السنة المؤكدة وغيرها، يعني ما داوم على فعله ولكن بدون ذكر الثواب، ما دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي والأمر، البيت الرابع، والأمر يعني أخلي من تلك القيود ومن الأمر كذلك، حرر من تلك القيود ومن الأمر، والأمر إذن والأمر تابع للقيودية، والأمر يعني معطوف على القيود، من تلك القيود أخلي والأمر معطوف على الله، وإن كان بدأ به البيت، والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه واجب، يعني السنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أحمد صلى الله عليه وسلم، والظهور فيه واجب، كما مر بنا في التقييد نتاع السنة فيما مضى، فعلها وأظهرها صلى الله عليه وسلم وفي جماعة إلى آخره. وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد، وبعضهم سمى الذي قد أكد يعني السنة المؤكدة منها بواجب، يعني سماها سنة واجبة، وهو صاحب الرسالة، هو يقصد به هنا صاحب الرسالة في مراقي السعود. قال: وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. نعم. طبعا ترادفت ثم التطوع انتخب، هذا المصطلح عند المتأخرين من المالكية، ما همش المتقدمين. إذن ونكمل، وقد أشار المؤلف إلى بعض هذا التفصيل كما ترى، وقد أشار المؤلف يعني ابن أبي زيد أشار المؤلف إلى بعض هذا التفصيل كما ترى، وجعله كله متصلا بالواجب، ومعنى اتصاله به إما لأنه يفعل بعده أو قبله كالرواتب، أو معه كبعض أفعال الصلاة والصوم والحج، أو لأنه ينزل عنه في درجة المطلوبية. يعني هو قد أوصل السنن كما قال في المتن بواجب كذا كذا، قال مما تنطق به الألسنة والجوارح، وما يتصل بواجبي، وما يتصل بواجبي من ذلك من سنن، من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، فأوصلها بالواجب. علاش أوصل هذه المسنونات وهذه الرغائب بالواجب؟ لأنها ممهدات للواجب، إما أن تكون قبله وإما أن تكون بعده وإما تكون مصاحبة له ولا لا، هذا مما نعرفه أنا. لا كما قال ابن عاشر كما قال هو: ويحفظ المفروض رأس المال، رأس المال المفروض رأس المال، يعني الفرض هو رأس المال، ويحفظ المفروض رأس المال والنفل ربحه به يوالي. يعني هذا مثل ابن عاشر كذلك مثل جيد في الفقه المالكي، وهذا دونه، يعني هذا المتن نظن دونه يعني في والنفل مما يجبر به الخلل، والنفل مما يجبر به الخلل الذي قد يكون في الفرائض في الآخرة من أي نوع كانت بأمر الله تعالى، كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة، والتنفل ما ذكرش الحديث، لأن الحديث المقصود به أنه ينظر في صلاة العبد يوم القيامة، ينظر في الواجبات والفرائض، فإن كانت منقوصة أو فيها خلل كذا ينظر في نوافله، فيتم تسد يعني النوافل فراغ وشغور الفرائض والواجبات. والحديث القدسي المعروف: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني الإنسان يتقرب بالنوافل ويتقرب بالواجبات طبعا لله سبحانه وتعالى، ولكن تزداد المحبة بهذه النوافل، تزداد هذه المحبة الله سبحانه وتعالى للعبد بالنوافل، فلها يعني مقامها ولها دورها ولها أهميتها. وقوله: وشيء من الآداب منها، وشيء من الآداب منها، يعني في المتن قال بين السنن والرغائب المتصلة بالواجب، ونزيد من الذكر شيء من الآداب منها. الآداب جمع أدب، وأصله الدعاء، ولذلك قيل في تعريفه إنه ما يأدب الناس، أي يدعوهم إلى المحامد وينهاهم عن المقابح، ومنه المأدوبة، مأدوبة الطعام هي الدعوة. قال فلان داير مأدوبة الطعام، بمعنى الدعوة إلى الطعام والاجتماع عليه، والاجتماع عليه. المحامد وينهاهم عن المقابح، ولما كان لابد مع العلم من الأدب. وطبعا المأدوبة هي ما اجتمع فيه خير الطعام وخير الناس ممن تحب وكذا، لهذا ينقل هذا المعنى إلى ماذا؟ إلى الأخلاق، اجتماع الأخلاق الطيبة في الإنسان، يسمى الإنسان مؤدبا لاجتماع السلوكات والأخلاق والأمور هذه فيه، فيقال فلان مؤدب. نعم. قال: ولما كان لابد مع العلم من الأدب، بل لابد من الأدب قبل العلم، أفراده المؤلف أحسن الله إليه بالذكر، وهو وإن كان من جملة ما يتعلم، إلا أنه ماذا الأدب من جملة ما يتعلم، هو داخل في العلم، ولكن دائما يذكرونه استقلالا لأهميته، وقد يكون الأدب قبل العلم. وقد أشار إلى أمور هنا، ننتقل مباشرة يعني إلى كين كلام فقط. قال: الأدب يدخل فيه الأكل والشرب واللباس والسفر ونحوه، فهي أدب، ولكن الغالب هذا الغالب تذكر هذه الأمور في الأدب، أدب الأكل وأدب النوم وأدب كذا إلى آخره، ولكن الأدب أوسع من هذا، الأدب أوسع من هذا. ولهذا أذكر هنا أن البخاري يعني خصه بباب في صحيحه، وخصه بكتاب مستقل عن صحيحه، وهكذا غير واحد من كأبي داود في السنن، كلهم يعني يتكلمون عن الأدب لأهميته. طالب العلم لابد له من أدب، والمرء قد يحوز العلم ولا يكون متأدبا، رأيت؟ ولذلك ينبغي أن يسبق الأدب، يسبق أو يسبق، المقصود أن يسبق، يعني الأدب يسبق على العلم، يسبق على، تفضل شيخ، يسبق على ماذا؟ على العلم. نعم، وقد ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم به ثم عطف عليه العلم. فلنبدأ بما بدأ به، إذ قال ثلاثة لهم أجران، ثلاثة لهم أجران، إلى أن قال ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. قال هذا فيه إشارة على أن الأدب قبل العلم، وذكر في ذلك يعني كلاما. ثم في الفقرة الثانية من الصفحة، دائما نحن في نفس الصفحة 76، وقد كان الناس يطلقون على المعلمين المؤدبين والمربين في وقت مضى. المعلم يسميه ماذا؟ المؤدب، الذي يعلم الناس، المؤدب والمربي. قال مالك رضي الله عنه: كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة، فتعلم منه أدبه قبل علمه. وقد قيل كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد بن حنبل، أو في مجلس الإمام أحمد بن حنبل 5000 أو يزيدون، نحو 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. صور 5000، 500 يكتبوا في العلم والباقي قاع مريحين يشوفوا في الإمام أحمد، يشوفوا الطريقة نتاعو، الأخلاق نتاعو، السلوك نتاعو، الأدب نتاعو، رأيت؟ الأدب شيء يعني نسأل الله تعالى أن ينفعنا، شيء عظيم. ولهذا قال شوقي، وإن كان هو قال: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه، كان مطية الإخفاق، لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. العلم لابد من الأدب معه. والمتعلم قال: والمتأدب يدعو الناس بأدبه إلى ما هو عليه من أقوال وأفعال إلى آخره. وقوله: وجمل من أصول الفقه وفنونه. وجمل من أصول الفقه وفنونه، الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره كالأساس بالنسبة للجدار وأسفل الشجرة بالنسبة لأعلاها، يعني الأصل هو الأساس، الأصل هو الأساس، هذا في اللغة. والفهم أو الفقه هو الفهم والعلم، والفقه الفهم والعلم، يقال فقه بالكسر، يفقه بالفتح إذا فهم، وفقه بالضم إذا صار الفقه له سجية، يعني صار عادة عنده وصار صفة عنده، سجية ملكة. وفي الاصطلاح ما هو الفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فهو أخص من العلم، يعني العلم واسع والفقه باب في العلم، والفقه باب في العلم، فهو أخص من العلم. ولهذا الفقه هو أن تتعلم الأحكام الشرعية الحلال والحرام بأدلتها بالدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى الفقه. وأصول الفقه يراد بها أو يراد به عند أهله القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. يعني أصول الفقه هي عبارة عن علم فيه قواعد، فيه آلة، يعني بها تتوصل إلى استنباط، بها تستخرج الحكم من الكتاب والسنة، أو هو العلم بالأدلة الإجمالية. نعم، وهذا يأتي بابه إن شاء الله. والمؤلف لا يريد به هنا هذا المعنى، يا ودي ما دام أنه لا يريد به هذا المعنى، إذن كنا ندخل في المعنى مباشرة. ولهذا أنا قلت لكم فيه يعني تطويل نوع الماء في أمور، ولكن مع هذا نحاول إن شاء الله. قال: فإنه لم يتعرض له، بل أراد إما أمهات المسائل التي ذكرها، فإنها أصول بالنسبة إلى ما يتفرع عنها، فتكون الفنون التي هي جمع فن مرادا بها الفروع. لما قال هو يعني راح نكتب لك أنا وراح نألف لك جمل وجمل من أصول الفقه وفنونه، فكان قصده ماشي راح يألف متن في أصول الفقه، وطبعا هذا معروف لأن هذا الكتاب في الفقه وفي العقيدة، ما هوش في أصول الفقه، رأيتم؟ إذن علاش قال من أصول الفقه وفنونه؟ المقصود من أصول الفقه أي مسائل الفقه المهمة، مهمات المسائل في الفقه تسمى أصولا، وما تفرع منه يسمى فنونا، وفنونه أي وفروعه. إذن هو راح يقصد هنا بالأصول الفقه، لا يقصد أصول الفقه المصطلح عليها اللي هي علم من العلوم الذي له بابه وله مدرسته وله، وإنما المقصود بأصول الفقه هنا أن هذا المتن يحوي مهمات ويجمع مهمات المسائل الفقهية، على مذهب مالك وطريقته رحمه الله. رأيتم؟ وقوله على مذهب مالك بن أنس رحمه الله وطريقته، يعني أن هذا الذي طلب منه بيانه من واجب أمور الديانة إلى آخر المطلوبات مقيد بكونه على مذهب مالك وطريقته. إذن رح نتناول المسائل هذه على مذهب ماذا؟ مالك رحمه الله. ولم يفرق المؤلف كما ترون، كما قال الشارح، كما ترى فيما نسبه لمالك بينما تعتقده القلوب وتنطق به الألسنة وتعمل به الجوارح. والمقصود أن مالك رضي الله عنه كان على عقيدة السلف كما سيأتي إن شاء الله. ولما قال أن هذه المسائل رح نعطيها لك على ماذا؟ على مذهب مالك. فهذه المسائل تحوي ماذا؟ مسائل عقيدة ومسائل الفقه والفروع. إذن مالك رحمه الله كان على مذهب السلف عليه رحمة الله. والمذهب مصدر ميمي يطلق على الزمان والمكان والحدث. فالمقصود أن المذهب هذا المصدر هذا لا يطلق فقط على شيء معين، وإنما يطلق على أمور كثيرة، منها الزمان ومنها المكان والحدث. ولهذا الزمان احنا المذهب يطلق على الطائفة، يقول مذهب مالك أي طائفة مالك، أو يطلق على المسائل، يقول هذه المسائل على مذهب مالك. ولكن قال يطلق على الزمان، ثم الإنسان يجي خارج يقول أين مذهبك، تقول مذهبي كذا، أو مذهبي على الساعة كذا، أو تقول المكان المرسم الذي تذهب إليه يسمى مذهبا، مذهبا، وهكذا. ويطلق على الحدث الواقعة فتسمى مذهبا، ويتعين واحد منها بالقرينة. كيف نعين المعنى من المذهب؟ بالقرينة، بالقرينة. والمراد هنا ما ذهب إليه، احنا نقول ما ذهب إليه مالك من الاجتهادات. فكلمة مذهب هذه يقصد منها تستعار إلى الأمور المعنوية، وإن كانت هي تطلق في الأمور الحسية، الزمان والمكان والحدث، ولكن تؤخذ إلى الأمور المعنوية إن صح القول، يعني مجازا. فتقول أنا أذهب إلى قول فلان، يعني أذهب إلى رأيه واجتهاده وما قال به، مفهوم؟ وهذا المذهب الذي ستذهبه أنت ليس حسيا وإنما معنويا. والمراد هنا ما ذهب إليه مالك من الأحكام الشرعية. طبعا هذه كلمة المذهب هل يدخل فيها غير أقوال مالك أو أقوال التلاميذ نتاعو؟ هل تدخل الاجتهادات والمسائل التي ألحقت بالمذهب ولم تكن في المذهب أصلا في بداية الأمر إلى آخره؟ هذا كلام يطول في الاصطلاحات في تعريف المذهب، في هذا درس. قضية المذهب هذا عند المالكية فيه كلام، الاصطلاحات هذه مهمة على كل حال، ولكن يطول فيها الأمر. لهذا الإنسان الذي يجتهد في هذا يطلب كتابا يباع، يعني مصطلحات مذهب مالك مؤلف، يعني موجود، حوسوا عليه في بعض المكتبات كمكتبة بنو باديس وكذا، تلقاه دكتورة واحدة ألفت هذا الكتاب المصطلحات في مذهب مالك. فيقاس قال والمراد يذهب إليه من الحكام الشرعية سواء اعتمدت وأخذ بها أم لا، سواء كانت معتمدة أم غير معتمدة، المهم أنها في مذهب مالك. وإن كان المصنف قد يختار قولا من قولين أو أقوال غالبا، وقد يراد بالمذهب ما تكون به الفتوى خاصة ويخصه بعضهم بما يذهب إليه العالم من المسائل الاجتهادية. كل واحد وشي يعني يستعمل كلمة المذهب، كل منهم يستعمل المذهب في قصد من المقاصد. وإن كان إحنا عندنا المذهب يجمل هذا كله، سواء اجتهادات العلماء في مذهب مالك، وسواء هذه الأقوال الضعيفة الشاذة أو الأقوال القوية، كلها هذا داخل في مذهب مالك، سواء ما اشتهر أو لم يشتهر فهو في مذهب مالك. اختير أو لم يختار، اختاره المؤلف المصنف عندنا، يختار بعض المسائل، نرى بعض المسائل يختارها هو بنفسه، ورغم أن المسألة فيها أقوال في مذهب مالك فهو يختار بعضها. هذه الاختيارات يعني ما تسمى بالاختيارات عند الله. أما الطريقة لأنه هو قال مذهب مالك، مذهب مالك وطريقته. وأما الطريقة فالمراد بها القول بالشيء بناء على الأصول والقواعد التي بني أو بنى عليها مالك مذهبه، لأن عنده طريقة وعنده منهج إمام مالك رحمه الله، عنده أصول يبني عليها الأحكام. ولهذا لما جاءوا التلاميذ من بعده حتى المسائل التي لم يفتي فيها مالك ولم يجتهد فيها مالك ولم يقول فيها مالك بقوله، قاسوا واستعملوا قواعده إما قياسا وإما من سد الذريعة وإما بقول الغالب وإما بالثلث وإما إلى آخره. فله أمور إن شاء الله نذكرها بحول الله تعالى وقوته، لأن يكثر علينا كسد الذرائع والمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة والأخذ بالمرسل نعم، كل هذا من مذهبه. فهذه طريقته رحمه الله. وهناك من جمع يعني نظما في أصول مالك، واحد الشنقيطي اسمه ابن أكف نظن، له رسالة أو له نظم يجمع فيه أصول مالك، وترجعوا كذلك إلى مراقي السعود يذكر كذلك شيئا من هذا. قال فالعلماء يرجعون إلى علماء المالكية، يرجعون إلى هذه الأصول فيخرجون عليها أحكام جديدة مستحدثة، لأن الزمان يتقدم والحوادث تكثر وكذا، فيستخرجون أحكاما جديدة على أصول مالك التي وهذه طريقته أي التي مشى عليها أو الأصول التي مشى عليها تلامذته من بعده. وقد مارس ذلك ابن أبي زيد نفسه، قال في الجامع: ومنه شيء يحضرني أستنبطه على معنى أصولهم واحتجاجهم. يعني كاين أمور تحضره جديدة يبنيها على أصول من قبله، يعني على أصول مالك رحمه الله تعالى. البلدي عندنا شاحنة نتاع البلدية يدخل ساحة المسجد، اللي عنده سيارة في المدخل نتاع الساحة باب نتاع المسجد البورطاي، يعني يفتح. احنا نهضروا بال واش معنى. وقيل المذهب ما أفتى به الناس. انظروا كيفاش الآن راه يبين لنا الاختلاف نتاع العلماء في تحديد معنى المذهب، ركزوا معايا على بالي فوق 45 دقيقة تبدأ العقول تاعكم تروح. قال: وقيل المذهب ما أفتى فيه ما أفتى به الناس، والطريقة ما أخذ به في نفسه. يعني المذهب ما أفتى به الناس، الذي يفتي به الناس يسمى مذهبا، والطريقة ما خص بها نفسه. رأيت؟ ومثاله سجوده في صورة العلق مع عدم الإفتاء به، وعدم رفعه يديه في الدعاء وغير ذلك. فهذه طريقة المالكية، طريقة مالك رحمه الله. والمذهب ما يفتي به الناس، قد تفتي للناس تقول لهم لا تسجدون صورة العلق ولا ترفعون أيديكم أو أرفعوا أيديكم في الدعاء، في حين طريقتك أنت لا ترفع وتسجد في صورة العلق. وهذه مسائل ستأتي بحول الله تعالى باش نعرفوا مذهب مالك فيها أو مذهب المالكية عموما فيها. فانظروا كيف يفرقون ما بين المذهب والطريق. رأيت؟ إذا عندنا التفريق الأول والتفريق الثاني. فالطريقة يعني هي الأصول التي مشى عليها أصحاب المذهب أو مشى عليها مالك في بدايته، والطريقة هي الأمور التي أخذ بها في نفسه. فالطريقة لها معنيان. وصاحب المذهب هو الإمام مالك، بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي رضي الله عنه. ولد سنة 93 هجرية وتوفي سنة 179 هجرية، عاش في المدينة المنورة، ولكم أن تقرأوا أنتم بعد ذلك بقية الترجمة. رأيتم؟ وقوله مع ما سهل ما أشكل من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، يعني هو سيذكر أشياء تسهل ما أشكل من الأمور بذكر ماذا؟ تفسير الراسخين، يأتي يعني بعلم الراسخين من العلم ليبين ما أشكل من المسائل، وببيانات المتفقهين. وهذا الراسخين غير المتفقهين، ماذا قال الشارح؟ قال: أراد به أن كتابه لا يقتصر على أقوال الإمام والقياس على أصوله فحسب، على أقوال الإمام مالك والقياس على أصوله التي هي طريقته فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى تفسيرها وشرحها، راح يشرح هذه المسائل، وأنه يستعين على إزالة ما قد يكون فيها من إشكال بما قاله من تقدمه من أهل العلم، وهم نوعان، يعني يستعين بأقوال أهل العلم في بيان ما أشكل وما صعب. الراسخون وهم الثابتون في العلم من العلماء المجتهدين، وقد قيل إنه أراد الصحابة الذين فهموا معنى القرآن والحديث ولا يظهر لذلك كما قال الشارح، فإنه لم يذكر أقوالهم، ولا يصح أن يكون في أقوالهم ما يزيل الإشكال مما في مذهب مالك وطريقته، وإنما أراد أن يبين أن العلماء الذين اعتمد أقوالهم ليسوا في منزلة واحدة، يعني المقصود بالراسخين والمتفقهين علماء كثر وليسوا في منزلة واحدة، فمنهم المتفقهين ومنهم الراسخون. قال فواحدة منزلة في منزلة واحدة، فإن المتفقهين دون الراسخين، والمراد بالجميع الفقهاء ممن اتبعوا مالكا كعبد الرحمن بن القاسم وأشهب وابن موهب أو ابن وهب، موهب هذا صاحب شرح الرسالة آخر هذا، وابن وهب وابن المجيشون ومطرف وابن حبيب وسحنون، يعني وغيرهم كثير، على أنه هو نفسه قد تولى توجيه كلام العلماء الذين تقدموه، فقد قال في كتاب الجامع وما كان فيه يريد كذا أو بغير كذا فهو تنبيه وتفسير على ما فهمت وعلمت من معنى ذلك في قوله ومذهبه. يعني ابن أبي زيد كذلك له درجة التي يوجه فيها كلام العلماء ويشرحه ويزيل ما أشكل، يعني حتى هو وإن كان يجيب أقوال العلماء الآخرين الراسخين والمتفقهين ليزيل الإشكالات، ولكن هو نفسه كذلك يزيل الإشكالات لأنه في مرتبتهم إن شاء الله. الوقت يقول لي فات. طبعا يبقى فقط بعض الكلام، قوله مع في الأخير ما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، فهنا يشرح يعني فائدة تعليم الأطفال الصغار، فائدة تعليم الأطفال الصغار والترغيب في هذا في التعليم في هذا السن حتى يرسخ العلم في إلى آخره، وذكر أبيات هنا وذكر كلام ابن عبد البر، فراجعوه إن شاء الله، هو كلام بسيط حتى ندخل في الفقرة الموالية مباشرة في الأسبوع القادم بحول الله، ونختصر إن شاء الله.